من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم أعزائي المستمعين ومواجهة وفريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء دكتور محمد رفعت في الإخراج ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. أهلا بكم ولنبدأ لقائنا مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ أحمد دائما منورنا. أهلا بك يا أستاذ أحمد. مقال رائع هذا المقال الذي يعني أسعدت به وجدان مصر الوطني الوجدان المصري وهو يستقبل هذا الدفق الجديد في منظومة الآليات. أنا سعيد أنك متابعني شرف لي الله يخليك. يعني كل كلمة شرف لي والله. بهجة وإحساس قوي جدا إن جيشنا الحمد لله دايما في المقدمة في احتفالية أمل يا فندم وأداء وجدية وإحنا بنستقبل أعياد تحرير سيناء. طبعا كلنا سعدنا بانضمام الغواصة 41 إلى منظومة آليات قواتنا البحرية، هذه الغواصة التي تمثل نقلة تكنولوجية عالية ذات كفاءة في قواتنا المسلحة. أستاذ أحمد يعني معنا يعني اتصالات كثيرة جدا حضرتك يعني جهزتها لتكون في حلقة اليوم من مواجهة، ومن أول الاتصالات التي طلبت أن تكون معنا في مواجهة السيد اللواء أركان حرب عبد المنعم كاتو مستشار الشؤون المعنوية المحلل العسكري يكون معنا على التليفون. قائد عسكري محترم ويعني واحد من كبار أبناء الجيش المصري العظيم اللي أدوا مهام رائعة في فترة من الفترات ولا زال في خدمة وطنه، الراجل لم يقصر يوما من الأيام. سيادة اللواء أركان حرب عبد المنعم كاتو أهلا بك يا فندم. أهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين وأشكر حضراتكم بالمقدمة الجميلة دي. سيادة اللواء هذا الوليد الجديد الغواصة 41 كيف استقبلت هذا الاحتفال الذي استقبل هذه الغواصة في مياهنا المصرية يوم الأربعاء الماضي؟ حقيقة يعني طبعا أنا بهنئ مصر بوجود الغواصة دي موجودة ضمن القوى بتاعتها، إنما أنا عايز أبصلها من منظور تاني خالص. نعم. بقول للشعب المصري قواتك المسلحة جاهزة باستمرار وتتحدث وتتطور لتكون أعظم يعني قوى المنطقة ولها ترتيب محدد في العالم. الغواصة 41 عندما انضم قبلها حاملة الطائرات جمال عبد الناصر والسادات والباخرة أو المدمرة فريم تحيا مصر ويعني قطع السول أخرى، ده بالنسبة في منظومة القوات البحرية، بمعنى أن الغواصة عبارة عن إضافة وليست هي القوة نفسها، إضافة للقوة. إذا هذا لما بنتكلم على المنظومة المتكاملة للقوات البحرية التي تؤمن سواحل مصر التي تمتد حوالي 2700 كيلو، ده بيبقى كل الشعب المصري مطمئن على منظومة كبيرة جدا. هذه الغواصة واحدة من أربع غواصات، الثلاثة أشقائها يعني حيتوالوا إن شاء الله في الفترة القادمة، حتتوالى معهم مدمرات جديدة، حتتوالى معهم قطع أخرى، بحيث تكون منظومة البحرية قوية جدا تؤمن السواحل المصرية وتقطع ذراع أي قوة معادية تحاول أن تقترب من الشواطئ المصرية. نعم سيادة العميد، سيادة الأركان حرب عبد المنعم كاتو المحلل العسكري، سيادة اللواء أركان حرب، بالتأكيد العالم يراقب هذا التسليح المهم لمصر، كيف يرى العالم هذه الخطوة؟ طبعا خطوة مهمة جدا والعالم يراقب. الأصدقاء بيسعدوا، الأعداء بيشمتوا أو بيحاولوا التقليل من القيمة أو يتحاولوا أنهم كيف يدمروا نفسية الشعب المصري من خلال إرهابية والكلام ده كله، عشان يعملوا في فاصل ما بين القيادة التي تحاول انها يعني تدعم مصر وتقويها لأقصى ما يمكن وبين الشعب اللي هو بيحاول انه يلتف حول القيادة السياسية. النهارده احنا لما بنتكلم على هذا الموضوع بنتكلم من موضوع اكبر واعمق. النهارده والحمد لله احنا النهارده لما بنتكلم على من الفترة من 2014 لغاية النهارده الفترة صغيرة 3 سنين وشوية، لما نبص ما هو منظومات القوات المسلحة التي تطورت، سواء في الدفاع الجوي، سواء في القوات الجوية، سواء في القوات البحرية، سواء في القوات البرية، حنلاقي منظومة كبيرة جدا وصلت الجيش المصري ليكون المرتبة 10 على مستوى العالم، وده حاجة كبيرة جدا. القوات البحرية على مستوى السادس على مستوى العالم، يعني يتقدمها فقط أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا والصين. القوات الجوية على مستوى الثامن على مستوى العالم. فالنهاردة لما نتكلم عن هذا الكلام نتكلم بفخر، والشعب المصري يفخر بقوات المسلحة. النهاردة لما بنقول النهاردة القوة دي إيه، لا خلاص بقى النهاردة يعني العامل الرئيسي لتأثير الدولة في مجالها الحيوي هي القوة الشرعية، وهو الأخذ خلاص زي ما قال كان الله يرحمه الدكتور بطرس غالي، الشرعية هي سلاح الضعيف. لا النهاردة احنا عندنا سلاح القوة. النهاردة يتساءل الشعب المصري لماذا لم يؤثر أو يتعطف الموضوع بتاع الربيع العربي ده بمصر، عشان قوة جيشها وقوة الجيش بتقوى وبتقوى، بحيث إن لا إن شاء الله لا يقعد أبدا يقدر يتدخل لا بالمؤامرة ولا بالهجوم ولا بأي شيء على الشعب المصري أو أمن مصر. هو طبعا لأنه يعني جيشنا في شعبه وشعبنا في جيشه، تماسك لا انفصام له. السيد اللواء أركان حرب عبد المنعم كاتو المحلل العسكري مستشار الشؤون المعنوية، بنشكر حضرتك جدا على الدقائق التي أعطيتنا إياها، وأنا أعلم فريق العمل بيعلم أنه حضرتك عندك محاضرة واستقطعت من وقتها هذه الدقائق للإذاعة المصرية فندم. احنا شاكرين جدا وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك كل أهلا فندم، شكرا جزيلا. نفسي أن أجد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي، عاهدت نفسي أن أجد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي، فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديت بالدمي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، شافي بعهدك بالفؤاد وباليدي، وبنور حبك أصلغي وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. نبني لمصر قواعد المستقبل، شم الرواسي في المكان الأول، نبني لمصر قواعد المستقبل، شم الرواسي في المكان الأول، ونسود بالعزم القوي ونعتني، ونقيمها شعلا تضيء لمن يلي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، شافي بعهدك بالفؤاد وباليدي، وبنور حبك أصطفي وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا لكم من جديد ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة ثانية. أهلا بك يا زميل أستاذ أحمد. يعني أكيد كلنا سعداء بهذا التسليح ونشعر دائما بالفخر. طبعا من فترة طويلة ابتدت بقى قواتنا المسلحة تستخدم أسلحة هجومية. احنا نتكلم على غواصة يعني تقدر تبحر 11,000 ميل، احنا حدودنا 2700 كيلو زي ما قال ست، اللي هو اضربه بقى ممكن تغطي حدودنا رايح جاي. في ناس بتهون من كده يا استاذ احمد، يعني في مواقع السوشيال ميديا هو في هو ناس بتهون منها. طبعا هو ده دورهم انه يعمل تأثير على الروح المعنوية، شغلته يعكر يعمل الحالة المعنوية ما يسمح لكيش انك تفرحي بانجاز كبير. لكن لما زي ما قال ست اللي هو كده، لما تضيفي الغواصة على المسترال، واحنا نفكر الناس بالمسترال، احنا قلنا ابحار 22,000 كيلو مساحتها 6,000 متر، يعني قلنا قرية متحركة، قلنا لو نتخيل بناية ده مسترال السادات من 20 الاثنين ده نصر السادات الاثنين زي بعض، لو قلنا بناية من 20 شقة كل شقة 300 متر دول جنب بعض تحطهم كده جنب بعض دول يعملوا المسترال. فانت عندك قرية متحركة 6,000 كيلو تقريبا، 198 كيلو طول في 30 متر تقريبا عرض، فيها مستشفى متكاملة، 2 غرفة عمليات جراحة، 700 متر المستشفى لوحدها يقدر تشيل عدد كبير من الدبابات والمدرعات، 12 طيارة هليكوبتر على الأقل أو 16، تقدر طبعا في حالات الكوارث تقدر تعمل إخلاء وإجلاء للمدنيين، تقدر طبعا تعمل عمليات عسكرية في كل مكان عندها قدرة على يعني المناورة، وسرعتها يعني في حدود 36 عودة سرعة كبيرة ما هيش. لما تضيف ده بقى على اللي قبليهم الفرقاطة فريم اللي أشار إليها ست اللواء وقدرتها على برضو المناورة وقدرتها على الإبحار وقدرتها على التشويش على الرادارات والتعامل مع يعني صواريخ بحر جو وبحر أرض وبحر بحر، لما تضيفهم بقى مع الطيارة الرافال اللي احنا قلنا كسرت يعني اسطورة الاف 16 بأنواعها او الاف عموما بأنواعها المختلفة 15 و 14، وقلنا 3,000 كيلو مدى طيران، سرعة تعدل 2,000 كيلو، يعني ممكن في دقيقتين تبقى فوق قناة السويس تسدلها وهتطلع من القاهرة. فتخيل بقى غير انها بقى طيارة متكاملة المهام، مش زي بقى الطيارات التانية متعددة المهام. نعم. عندها قدرة على المناورة، عندها قدرة انها تبقى قاذفة واعتراضية، يعني تقدر لو في طيارة جاية تعتد على مصر تقدر تعترضها في الجو وترجعها من تاني او تسقطها. نعم. هذه النقلة النوعية في منظومة التسليح في قواتنا المسلحة بتشير بشكل او باخر الى نوعية التحديات او تحول التحديات التي تواجه مصر، ويعني خروجها من اطار الى اطار اكثر خشونة في الاونة التالية، ومن اجل ذلك نحن نسبق الاحداث ونستعد. طبعا لان دلوقتي وهو من زمان كده يعني الامن القومي ما عادش واقف عند حدود الدول، ولا ما كانتش امريكا تيجي من اخر الدنيا عشان شايفه ان الامن القومي بتاعها ممكن يبقى مهدد من هنا، ولا روسيا تيجي لغايه سوريا عشان شايفه ان الامن القومي بتاعها ممكن يبقى مهدد على بعد الاف الاميال. لا، الامن القومي للدول دلوقتي بيبقى موجود على مسافات بعيده، ممكن في اماكن بعيده تبقى تهدد البلاد من بعيد، فلازم يبقى عندك زراعه قويه او زراعه طويله تقدر تواجه التحديات دي في اي لحظه وبكل الوسائل الممكنة. اللحظة دي بقى بيحددها بقى متخذ القرار اللي هو احنا مؤتمنين على البلاد اللي هو يعني حاليا رئيس السيسي ربنا يديله الصحة او جيشنا العظيم. طبعا استاذ احمد، طبعا حماية الحدود مهمة جدا يعني بالنسبة لأي دولة. حدودنا اخبارها ايه؟ لا طبعا الحمد لله الفترة اللي فاتت يعني ما فيش يعني ما يقدرش نقول انه كميات الأسلحة اللي بيتم ضبطها او حتى الأماكن اللي بترسي فيها الأسلحة في النهاية تم ضبطها صدفة. يعني احنا قدام يعني او يبدو ان احنا قدام كمية معلومات كبيرة وصلت للأجهزة المصرية اللي مخلية كل المشاكل جاية بس في المنطقة الخاصة بالعريش ورفح والمنطقة اللي هناك. لكن الحمد لله يبدو أن حدودنا مع ليبيا متأمنة كويس رغم صعوبة المنطقة اللي هناك. يعني اللي صادف مرة وراح جبال المنطقة الغربية دي وشاف التلال والهضاب اللي هناك يتأكد أنه مستحيل أنه في جيش من الجيوش يقدر يأمن المنطقة اللي هناك. لكن يبدو أن الحمد لله جيشنا قادر أنه يحمي الحدود اللي هناك. المشاكل اللي جاية من الجنوب والعصابات اللي بتهرب أسلحها من السودان وعاملة مشاكل لمصر والسودان، ما هو عندهم برضو دارفور فيها قلق كبير ومشاكل يعني. لكن يبدو برضو أنه في ترتيبات خاصة بالمنطقة اللي هناك مخلية المنطقة حتى اللحظة متأمنة كويس الحمد لله. يعني ما اعتقدش ان كل عمليات ضبط الاسلحه الفتره اللي فاتت تمت صدفه. نعم. كان في كلمه اشار اليها اللواء عبد المنعم كاتو منذ قليل، قال انه كان في استعداديه وجاهزيه في مصر، يعني قامت على اسس كثيره جدا، من ضمن هذه الاسس قوه وتماسك شعبنا مع جيشه وتماسك ما شاء الله الجيش المصري، هو ده اللي خلى الربيع العربي اللي نجح في بعض البلدان العربية لم ينجح في مصر. يعني زدنا في هذه المسألة أستاذ أحمد، وبخصوص حدودنا والأليات التي قمنا بإنجازها للحفاظ على حدودنا. بص حضرتك، من أيام المعاهدة اللي أجبر محمد علي أنه يمضيها ويوقعها بحيث أنه يرجع للحدود، ومن أهم بنودها أنه الجيش المصري يقف عند حدود 18,000 ضابط وجندي والتسليح ويتحدد ويرجع لحدوده وينكمش، ومن حقه بعد كده يحكم مصر زي ما هو عايز. من ساعتها بقى والمؤامرة شغالة على الجيش المصري ده مش مبطلة، لأن هم عارفين وإحنا وأنا كاتب أنا خطة عديد اللي هو اتكلم عليها سنة 82 وقال إنه المنطقة دي مش عشان نرجع نعيد تشكيلها من تاني ونقدر نهيمن عليها بالكامل، لازم يعني إسقاط الدول الثلاثة. هو قالهم بالترتيب العراق وسوريا ومصر، يعني ما كانش بيراجل رغم ان ساعتها 82 كانت معاهدة السلام اتمضت، لكن هو ما لم يخجل انه يقول النظريه بتاعته بشكل مباشر، واتنشرت في يعني عديد من مراكز الابحاث ومعروفه يعني مش سر. وقال انه الدول الثلاثه دي مش ما فيش حد هيقدر يقف قصادنا فيها غير جيوشها. وابتدى زي ما حضرتك فاكر وزي ما حضرتك فاكر استاذ ميادة الترابص بالجيش العراقي، صحيح، والاشاعات او الاشاعات الخاصه به امتلاكه اسلحه استراتيجيه واسلحه دمار شامل لغايه ما حصل اللي حصل وكلنا شفناه. والجيش السوري المؤامره اكتملت، اتعملت تمثيليه انه تبدو المظاهرات في الاول سلميه او انه في احتجاجات سلميه، لكن طبعا ما فيش عاقل في الدنيا يعني يشوف انه بعد ايام من احداث قمع هذا الحراك السلمي ونلاقي قوات داخل سوريا بكل هذه الكثافه بكل هذا التسليح الا اذا كان ده تم الاستعداد ليه من بدري. يعني ما حدش فهمني انه بعد ايام او بعد اسابيع حتى من قمع الانتفاضه اللي بدت الناس سلميه في سوريا، وبعد كده نلاقي كل العشرات الالوف من البشر دول زحفين على كل الحدود السوريه من كل مكان، ويبقى ده صدفه او تم يعني الاستعداد ليه بشكل يعني جهنمي؟ لا طبعا، الاستعداد بدأ قبل كده بكتير، وكان انه صدروا بس المسألة السلمية دي عشان يكسبوا تعاطف الناس ويبقوا لما يجي الرد الارهابي بتاعهم من كل الجماعات والمنظمات اللي راحت يبقى يعني عندهم يحاولوا يقنعوا العالم انه ده مشروع وانه الحل العسكري ده او المسلح في مواجهة الجيش السوري ده طبيعي وانه رد فعل، لكن ده غير الصحيح. احنا برضو نفس القصة، المؤامرة على جيشنا مستمرة من ما أنا بقول لحضرتك من ساعة محمد علي، مرورا بقى بكل حاجة، مرورا ب يعني إنه الأجانب يسيطروا على جيشنا في النص الأولاني من القرن العشرين، وإنه بعد كده يبقى لما المصريين يمسكوا الجيش يبقى ليهم مصالح مع الاحتلال البريطاني، ومرورا بعد كده بإنك أنت تبقى محظور عليك إنك تجيب أسلحة فتكسر ده سنة 55 بصفقة الأسلحة التشيكية. طبعا هي ده الاسم الشهير ليها، صفقة الأسلحة التشيكية، لأنها جت عن طريق تشيكوسلوفاكيا وقتها، لكن طبعا هي أسلحة روسية بالكامل. وأول ما جت ابتدى العدو الإسرائيلي يتحرش بمصر وضرب غزة سنة 55، وفضل الحال كده تصاعد لغاية عدوان 56. الشعب المصري بقى العظيم اللي بتكلم عليه حضرتك وبتكلم عليه سيادة اللواء وبتكلم عليه أستاذة ميادة هو اللي مسك في إيده 2 مليون قطعة سلاح وقرر إنه يحمي بورسعيد ويحمي بلده في تحدي اسطوري ما حصلش، يعني ما شفناهوش غير في فيتنام. طبعا هناك الثمن كان غالي جدا، احنا يعني في حدود 3000 شهيد و 11000 جريح، 30000 يعني نازح ورجعوا تاني الحمد لله، لكن هناك كان في 3 مليون شهيد فيتنامي و 11 مليون جرحى، يعني كارثة كبرى. لكن انت قدرت انك تصمد في 56 وانك تكمل تأميم قناة السويس وتشغلها، وانك المشكلة الأساسية اللي اتعامل عليها بسببها التأميم وبسببها العدوان هو السد العالي، انت كمان بنيته، والشعب ده بيصمد صمود أسطوري اللي هو بتكلم عنه النهاردة وبندور عليه النهاردة وعايزينه يحصل النهاردة في تحمل ما يجري في مصر. نعم. لغاية بقى ما جرى في يعني حتى سلاح الغواصات لسه كنا بنتكلم عنه بتأسس سنة 57 كاسرا برضو كل القيود اللي كانت مفروضة على الجيش المصري، عملت تنمية كبيرة ما كانش مسمح لك انك تعدي حواجز او خطوط حمراء معينة في التنمية، عملت تصنيع التقيل وتصنيع الأدوية وصناعة السلاح وصناعة السيارات والحديد والصلب والتلفزيونات والتكنولوجيا اللي ابتديت فيها، وكسرت يعني نقل التكنولوجيا اللي كانت ممنوعه على دول العالم الثالث كتير، فكان لازم تضرب في 67. لما تضرب في 67 يضرب برضو الجيش المصري ويحاول يكسره، ضربك في 67 والناس حست او العالم اعتقد انك مت. صحيح. بعد ايام بتعمل معركه راس سنين راس العش الشهيره، استنزاف برضو. ما انا بقول لحضرتك ابتدت بعد ايام من 67، بعد ايام نعم رأس العش، وابتدى بقى حرب الاستنزاف حضرتك بتكلم عليها للقوات البحرية دي، دمرت فيها إيلات المينا والمدمرة، طبعا المينا أكثر من مرة، والمدمرة الرهيبة الإسرائيلية إيلات اللي غرقت في البحر المتوسط، إلى آخر بقى حرب الاستنزاف من شدوان إلى عمليات خلف خطوط العدو اللي كنا بنسميها أو اللي كانت بتعملها القوة 39 ساقة إبراهيم الرفاعي وأبطال الأبطال اللي معاه، اللي أذاقوا المرار للعدو الإسرائيلي طول 1000 يوم، ولغاية ما بنينا حائط الصواريخ وبقينا مستعدين لحرب 73. نعم. لغاية بقى النهاردة والمؤامرة بقى لما جه موضوع الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي والمؤامرة على الجيش المصري لم تتوقف. نعم. الحوار نستأنفه مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي بعد جديد الأنباء والزميلة ميادة فشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مباحثات اليوم مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بقصر الاتحادية. الرئيس السيسي يتوجه غدا للسعودية لعقد مباحثات قمة مع خادم الحرمين الشريفين تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن خطة متكاملة لزيادة الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية. وزارة الأوقاف تقيم احتفالا اليوم بذكرى الإسراء والمعراج. القوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية بالمجان أمام الجمهور اعتبارا من غد ولمدة 5 أيام بمناسبة احتفالات ذكرى تحرير سيناء. وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومسلح المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. القوات العراقية تتمكن من تحرير حي الصحة غرب مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. 47 مليون ناخب فرنسي يدلون بأصواتهم غدا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة، وعملية التصويت تبدأ اليوم في بعض أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معنا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم وبرنامج مواجهة والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد، يعني قبل الموجز كنا نتكلم عن يعني المؤامرات اللي بتحاك ضد مصر، هل هذه يعني هذه المؤامرات ما زالت مستمرة؟ مستمرة طبعا، ده موضوع طويل، لكن أنا يعني استلفت نظري الأسبوع ده حاجتين. إنه الحخام اليهودي نيرين أرسي ده رجع تاني يدي على مصر وعلى جيشها وبيتمنى الخراب لمصر، ثم في الخبطة الصحفية للزميل العزيز الأستاذ مصطفى بركات على فيتو، هو يعني قدر من خلال اتصالاته يحصل على اجتماع تم في مصراتة في ليبيا من جماعات الشر الإرهابية. هو قايل انه تم تصوير بصوت وصورة من جانب المخابرات العسكرية الليبية التابعة للجيش الوطني. نعرف تفاصيله منه؟ يا ريت. الأستاذ مصطفى بركات الكاتب الصحفي بجريدة فيتو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ، أهلا بحضرتك. تفاصيل يعني هذه المؤامرات. والله حضرتك كنت تقدري تعتبري المخابرات الليبية دي هم بيطلقوا عليها هناك رابعة العدوية ليبيا. دي معقل لتجمع جماعة الإخوان المتمثلة في حزب العدالة والبناء وكل أهل الشر اللي أستاذ أحمد لسه كان بيتحدث عنهم، دول تقريبا متواجدين في مصراتة وهم بيستهدفوا الداخل المصري بشكل مباشر. يعني هم قاعدين في مصراتة مصطفى بيخططوا لمصر، مش بيخططوا كمان لليبيا بس. لا وحضرتك، هي ليبيا بالنسبة لهم ما تشغلهمش دلوقتي، هي ليبيا بالنسبة لهم اتقسمت منطقة شرقية ومنطقة غربية، وهم متواجدين في المنطقة الغربية اللي هي فيها حكومة فايز السراج اللي هي راعيتها الحكومة الإيطالية والغرب، ودي بالنسبة لهم هي خلاص معقلهم الأساسي مصراتة في الوقت الحالي. طب انت جايب تفاصيل مثيرة ويعني ومهمة، عايزين نسمعها منك يا مصطفى بالتفصيل كده. لا الحقيقة الأول هو اللي كشف التفاصيل، بس عشان حضرتك عارفه ده كان شبه الذراع الأيمن لرئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان. تمام. وهو مستهدف الداخل الليبي بشكل مباشر، هو الشخص اللي هو نور الدين بوشيحة، هو قلق على بلاده فبيتتبعهم بطريقة كويسة يعني. تمام. وهم رصدوا فعلا الاجتماعات دي في مدينة مصراتة وشارك فيها عدة أطراف من حماس وأطراف من أنصار بيت المقدس، أهمهم طبعا ضابط المخابرات القطري أحمد الدوسري وضابط مخابرات تركي يدعى أحمد إيدان. أحمد ديدات؟ إيدان. إيدان. إيدان. زيدان. الاتفاق اللي تم على ده كان الاجتماع ده تم تقريبا قبل تفجير الكنيسة البطرسية مباشرة، وتم تكليف شخص اسمه إبراهيم ديكنا ده دخل للداخل المصري طبعا غالبا عن طريق الحدود الجنوبية لأن الحدود الغربية متأمنة كويس جدا زي حضرتك ما أشرت يعني. تمام. هما بيخططوا ايه لمصر بقى مصطفى؟ يعني بيخططوا ايه لمصر؟ هو حضرتك هو المهمة الأساسية كانت فكرة تفجير كنائس الكنائس في مصر بهدف تحريك حرب أهلية في مصر. هو سوريا والعراق هناك خلاص، احنا هنا ما عندناش فتنة طائفية، ما عندناش سنة وشيعة، فالحلقة الأربعة ولا عندنا مسلمين ومسيحيين كمان، بس هم ولا عندنا مسلمين ومسيحيين، بس هم طبعا بيحاولوا يأذيكوا مشاعر الأخوة الأقباط من خلال تفجير الكنائس واستهدافها خصوصا في أعيادهم لما لها من دلالة رمزية في التوقيتات اللي هم بيختاروها يعني. اختراع بعناية طائقة كمان. لا يعني أعياد أو مناسبات زي كده. في الأعياد والمناسبات بالظبط. وهم هو كل دفوعهم ديت هي للأسف طبعا يعني أحلامهم بتخيب، لأن في الآخر بيصطدموا إن الإخوة الأقباط بيتمسكوا بالنسيج الوطني وبيتمسكوا بالقومية بتاعتهم وبينفذوا وبيلفظوا كل الأمور الفتن الطائفية اللي بيحاول للأسف إنها تصدر من الخارج. إحنا داخليا ما عندناش فتن طائفية، بس هما بيحاولوا يحركوا في الملف ده بطريقة قوية. يعني الاجتماعات دي مرتبطة بداعش يا أستاذ مصطفى؟ هو حضرتك هي التنظيمات الإرهابية كلهم أشقاء في الدم يعني، هي لا بقت مرتبطة بداعش ولا مقتصرة على الإخوان ولا مقتصرة بتنظيم القاعدة، هي حضرتك المشاركين في الاجتماع للأسف إن هما كلهم الإخوة الإرهابيين شاركوا فيها وبقى وخلاص بقى بشكل واضح ان اجهزه الاستخبارات الاقليميه بقت بتتدخل لتحريكهم بهدف تحريك الداخل المصري وتقليب الراي العام المصري، وهم التركيز المستهدفين بيه الجيش المصري والتركيز المستهدفين بيه الداخل المصري ده حضرتك متابعاه، لدرجه ان قناه الجزيره تحولت الى منبر عام لفكره التحريض ضد الجيش المصري سواء بافلام موسيقى او سواء التحريض على التجنيد في مصر. فالأمور بقت لعبة على المكشوف يعني. المندوب الروسي لدى مجلس الأمن لما يطلع يتهم بريطانيا بشكل مباشر إن هم بيمدوا الإرهابيين بأسلحة في منطقة الشرق الأوسط ويشير لأحد الشاعنين اللي حصل في مصر، فده جهاز المخابرات الروسية مش جهاز ضعيف عشان يقول أي كلام يعني. دبلوماسي بالحجم دوت هيقول كلام فاضي يعني قدام في قاعة مجلس الأمن وقدام وكالات الأنباء الدولية. وقدام العالم كله يعني اكيد عنده ادله. طب مصطفى لو احنا قدرنا نجمع الادله في التقرير اللي انت كاتبه ساعه ما مصر تحاول يعني تحرك الموضوع دوليا ضد الدول اللي بتسعى لي يعني الارهاب في مصر، نقدر نجمع الحاجات دي بالادله بالاسماء بالتواريخ زي ما انت كاتبها كده بالصوت والصوره زي ما المخابرات العسكريه دي تتجمع؟ تمام حضرتك، دي تتجمع بسهوله، واعتقد ان الدوله المصريه على علم بيها، والتلميح طبعا بس احنا بنعرف الناس تلميح الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره محاسبه الدول المتورطه في الارهاب، ده اكبر دليل ان الدوله المصريه والنظام المصري اتخذ موقف دولي وقدم ادله لمجلس الامن وقدم ادله للامم المتحده على تورط الدول ديت في دعم الارهاب في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. بس هو دايما الرئيس السيسي بيكون متحفز في كلامه، ما بيحبش يخرج عن السياق الدبلوماسي وما يعملش اتهامات جزاف يعني. بس هو قال كده بعد الاجتماع اللي انت بتقول عليه، ودي كانت اول مره يخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوجه ويشير باصابع الاتهام لدول بعينها بتدعم الارهاب في المنطقه. تمام الأستاذ مصطفى بركات الكاتب الصحفي بجريدة فيتو، شكرا جزيلا لك. شكرا على كل التفاصيل. العفو. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على قدين الجنود وتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على قدين الجنود واتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على قدين الجنود واتبسمي. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا ماشيين واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا احنا جنودك يا بلدنا وحبنا ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا قلتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجعلك عيون الشمس قلتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجعلك عيون الشمس يا يا بلدي يا يا يا بلدي كل حبي للحياة عدنا معكم وبرنامج مواجهة والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد بالتأكيد هناك شائعات وأيضا كلام كتير قوي على الفيسبوك ده الأسبوع ده كله أسبوع يعني محاولات إرباك المشهد في مصر كله يعني لدرجة أن احنا عندنا الفقرات الأساسية بتاعتنا احنا مخصصين فقرة للرقابة الإدارية مخصصين فقرة لإنجازات الأسبوع اللي ما تمش الاهتمام بها بشكل كافي اللي عايزين الناس تعرفها لكن احنا شغلنا اللي حصل يعني موضوع الغواصة والهجوم عليها يعني اتكلمنا عنه. عندنا الموضوع المؤامرة اللي بتحصل في مصراتة في ليبيا كان لازم نتكلم عنه لانه مرتبط بالمؤامرة بشكل كامل ومرتبط باللي حصل الاسبوع اللي فات. لكن كمان شغل الناس القضية اللي لينا تقريبا 48 ساعة ما فيش حديث على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي الحمد لله الوطنيين المصريين الشرفاء على شبكات التواصل الاجتماعي قايمين بدورهم وعاملين حائط صد. صحيح مش منظمين وصحيح مش ممولين وصحيح مفيش حد, بس في جهد بيبذل يستحق جدا, بس في وعي كمان وفي وعي. فقلنا ده هو ده المعادل الموضوعي للمؤامرة, انه الشعور الوطني اللي التلقائي اللي عند المصريين هو ده اللي عامل موازنة على شبكات التواصل الاجتماعي. طلبت يا استاذ احمد يكون في اتصال بالاستاذة دعاء خليفة الكاتبة الصحفية. يعني ممكن يكون اهم حد ممكن يكلمنا على قضية اي حاجة. طبعا هي خلاص سافرت واستقبلها الرئيس الامريكي, لكن هي موضوعها سابق للرئيس ترامب. ممكن الرئيس ترامب استقبلها ليبدو قدام الامريكان انه قدر يعمل حاجه ما عملهاش اوباما. لكن قضيه ايه وغيرها ممتده في الخمس ست سنين او كم اكتر من كده كمان, نقدر نقول كمان 20 سنه اللي فاتوا. فممكن الاستاذه دعاء خليفه الزميله العزيزه المحترمه هي معنا دلوقتي على الهواء, تكلمنا على ما لم يعرفه المصريين عن قضية أي حاجة. أستاذة دعاء خليفة الكاتبة الصحفية, مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليكم وسعيدة جدا أن أنا معاكم النهاردة. إحنا أسعد يا فندم. يعني تفاصيل أكثر عن قضية أي حجاز, يعني كلام كتير بتكلموه على الفيسبوك, هي مين وإيه تفاصيل عودتها إلى أمريكا, وهل فعلا سافرت بطائرة حربية؟ الحقيقة فعلا الكلام كتير جدا, وبعض الناس أو الغالبية العظمى مش عارفين مين أي حجازي, فاسمحوا لي ان انا اعرف المستمع الكريم الموضوع باختصار. اتفضلي. آية محمد نبيل حجازي تحمل الجنسيتين المصريه والامريكيه, عندها 28 سنه, رجعت مصر قبل ثوره يناير بحوالي شهرين ثلاثه, وكانت من المترددين على ميدان التحرير في ال 18 يوم الاولانيين, واللي من خلالها تعرفت على محمد حسنين مصطفى فتح الله. محمد يعني كان على علاقة بيها وفي الآخر اتجوزوا. وبعد فترة هنا في حاجة هستوقف عندها حضرتك, لازم أقولها جملة اعتراضية كده هنحتاجها قدام شوية في آخر كلام. نعم تفضلي. أني آية حجازي شاركت كمساعد التحقيقات في اللجنة البحرانية المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين مع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. سافرت ومحدش يعرف هي سافرت بأي صفة, ومحدش يعرف بتمثل مين. خلاص هنخلي الجزء ده وهقول لحضرتك انا قلته ليه. المهم الاخت آية في بعد الموضوع البحرين ده رجعت تقريبا مع احداث محمد محمود. نعم. في التوقيت ده قالت للمجموعة اللي معاها, هم حوالي 9 افراد, ايه رأيكم نجمع اطفال الشوارع ونستغلهم يكونوا حائط صد لنا, يكونوا هم في الصفوف الأولانية يعني. وعملوا كشك صغير كده في شارع محمد محمود, وكل ثوار التحرير عارفين الكلام اللي أنا بقوله ده كويس. وعارفين مين آية, وعارفين مين جوزها, وعارفين هو إن شغلهم مش نظيف. ودي ولو حضرتك عايزة في حلقة تانية أجيب لك ناس من رواد التحرير يقولوا لك بالتفاصيل أكثر يعني. المهم جمعوا أطفال كتير وشباب من الشباب الصغير اللي بضحك عليهم, وبدأوا يعملوا لهم غسيل مخ ويفهموهم الشرطة دي أعداكم, والشرطة هي سبب في المشاكل اللي بتحصل في مصر, والقمع وقمع الحريات, والناس بتموت في الإقسام والكلام الفاضي ده كله. وأجروا شقة في مكان التحرير ب6000 جنيه في التوقيت ده. وعملوها كمركز إقامة للشباب, وبدأوا يدوهم في الوقت للأطفال. شباب صغير وأطفال المراهقين في التوقيت للمراهقين. الحدث ده او الطفل اللي ما كانش بيوافق ان هو يمسك ملطوخ او حجاره ويروح يضربها على الشرطه في شارع محمد محمود, كانوا بيعملوا حاجه قذره جدا, كانوا بيغوا العيال دول وبيكبروهم وبيصوروهم وهم مع بعض في يعني الاكراههم يعني على استكمال تنفيذ التعليمات, يعني موثق بالصوت والصوره على اليوتيوب يا استاذ احمد, شهادات الاطفال دي واهاليهم على اليوتيوب. واللي كان بيحصل لهم ايه, لدرجه ان في طفل منهم كانوا بيربطوه بالحبال وبيضربوه. ومن هنا هقول الحكايه دي كشفت ازاي ايه تم القبض عليه. في قبض كان ابنه اختفى من عزبه اسمها عزبه ابو حشيش الاب ده فضل يدور على ابنه فتره، وراح للاطفال اللي بيبقوا في تحت الكباري والاطفال الشوارع، وهم اللي ارشدوه قالوا له في دار رعايه في ميدان التحرير في العنوان الفلاني فيها مجموعه من الاطفال، روح هناك ربما تلاقي ابنك. الاب ده لما راح فوجئ ان المكان مريب والاشخاص المسؤولين عنه في حاله من يعني القلق، قلقوا منه جدا. المهم الراجل لقى في القلب الشقه دي اوض مقفوله بقفال، فشك، فنزل راح القسم وبلغ وجاب قوه معاه وهاجموا المكان، ولقوا فيه فعلا اطفال محبوسه في الاوض اللي كانت مقفوله دي ومربوطه بالاحبال. ودم القبض عليه. الكلام ده كله موثق، والكلام ده بسهوله المستمع الكريم ممكن يدخل على جوجل ويعرف الموضوع كله على يوتيوب ويضرب وعلى اليوتيوب يكتب ويلاقي الفيديوهات بالظبط كده. طبعا لما اتقبض عليها السادة الحقوقيين ما صدقوا كعادتهم وحولوا القضيه لقضيه راي عام، واشتغلوا على الموضوع ونزلوا بشعار الحريه لاي حجازي، وخطبوا جمعيات حقوقيه دوليه والامم المتحده، حتى خطبوا الرئيس اوباما وقتها وطلبوا ان هو يطالب الرئيس في 2014 كان رئيس تقريبا عبد الفتاح السيسي. والمهم مارسوا على الراي العام ومارسوا على رئيس ضغوط كتير، وكان راينا دايما ضغوط وتشويش وشوشره وتشويه ان القضاء المصري ما حدش يقدر يجي جنبه ولا بنقدر نتدخل في احكام القضاء. يوم الحد اللي فات وبالطريقه الطبيعي جدا كان عندهم عرض على القاضي عن طريق المحامين طبعا، ومحامين من المشاهير. يعني ما هي دي المشكله يا استاذ دعاء، انه ممكن عدم يعني اي محامي يقدر يلعب في الاحراز او اي حاجه والثغرات، وكلنا عارفين كده. يعني نشدد التشريعات شويه في يعني رئيس الاسبق يعني. مبارك القضاء ادانه في قضايا وحكم عليه في قضايا تانية، ما حدش اعترض لان ده القضاء المصري ومشهود له ومعروف عنه بالنزاهه. اخر كلام يا استاذ احمد ان هم بعد ما يوم الحد اللي فات تحولوا قاعه المحكمه لقاعه زغاريت وفرحه وراس واشادوا بالقضاء المصري، اول ما عرفوا خبر سفر آية حجازي ولقائها بالرئيس ترامب اتحولوا من ان القضاء نزيه وشريف الى هجوم شديد جدا، وقالوا ان القضاء مسيس وان الرئيس عبد الفتاح السيسي مارس ضغوط على القضاء. يعني انا مش عارفة اي ازدواجية دي، يعني انا مش عارفة المجموعة دي اللي دايما بي بي بيجبرونا اللي احنا ندافع عن امور مش وقتها. البلد فيها مشاكل وفيها كوارث أكبر من كده بكتير، وبعدين هم ما كسفوش من نفسهم إن هم دافعوا عن جاسوسة، لأني لما الرئيس ترامب أو المجموعة في أمريكا كلهم يتحدوا ويطالبوا بالإفراج عن آية حجازي، مين هي آية حجازي بالنسبة لهم؟ يعني أنا بسأل المستمع الكريم، إيه قيمة آية حجازي إن رئيس أمريكا بجلالة قدره يتدخل أو يقابلها؟ بلاش يتدخل، لأنه موضوع التدخل ده انا ما اعرفش مدى صحته. كل اللي انا اعرفه ان القضاء المصري دعاء مصر اللي عايزه تقبل ضغوط كانت قبلتها في ظروف اصعب. انا بقول لحضرتك كل اللي انا اعرفه ان القضاء المصري براها، وفي اوقات كنا محتاجين يعني تحسين العلاقات مع الولايات المتحده، ومع ذلك ما قبلناش اي ضغوط طول الفتره اللي فاتت، مش هنقبلها النهارده. يعني بالظبط كده. انا بس عايزه اسالهم سؤال، يعني انتوا مش مكسوفين ان انتوا بقالكم 3 سنين بتدافعوا عن جاسوسه كانت داخله مصر في مهمه خاصه جدا وكانت بتولع البلد وبتحرق في البلد، وبتتهموا القضاء المصري ان هو مسيس؟ باي منطق؟ يعني حتى يعني حتى بعيدا عن السياسه، الفعل الخاص بالاطفال جريمه يعني اخلاقيه وانسانيه لا تسقط يعني من عقل اي حد، ولا تسقط حتى يعني بالتقادم المفروض من اذهان الناس، واي حد يعمل جمعيه. بس احنا كلنا عارفين ان القضاء له ورق يا استاذ احمد. القضاء المصري له ورق، والورق اللي اتقدم له من المحامين براها وبناء عليه خرجت. لا ما احنا كلنا بنشوف تجار مخدرات معروفين يعني، وحفظ صغير اي محامي بيعمله بيبوظه يعني بيكسب القضيه، ما بنبقى متاكدين انه الراجل مجرم يعني، ما فيش مشكله. بس هو احنا بنتكلم على فكره التناقض، وفكره ان الناس في ناس يعني مش عايز اقول طيب، ما هم دول بيمشوا مع التيار، تروس في مكنه كبيره قوي بتستهدف كل المؤسسات في مصر، عايزين يلزموا كل المؤسسات المصريه انه يفوقوا ويصحوا، مش اي حاجه يمشوا وراها. في ناس عارفه هي بتعمل ايه, في ناس منظمه عارفه بتعمل ايه, وفي ناس منظمه ومدربه على ان هم يجعلوا من مصر دايما منطقه ازمات ومنطقه من الصراعات. بس الشعب المصري مدرك يا استاذه دعاء وعي. يعني اصبح الان الوعي متكامل. لا ده من الحمد لله في معركه الشعب المصري هايل من امبارح الحمد لله. طول ما في ناس بتخرج وتوضح الحقائق للناس لاني اوقات برضو الشعب بيبقى مظلوم مش عارف الحقيقه فين فبيتوه, فده دور الإعلام هنا إن إحنا ننزل لهم بالحقيقة كاملة ونوضح ونحط قدامهم كل الخيوط وهم يربطوها براحتهم. الأستاذة دعاء خليفة الكاتبة الصحفية, إحنا بنشكر مشاركتك, ويعني مزيد من الإيضاح دائما نعد حضرة المواطن المصري المحترم في كل الفئات العمرية إنه دايما الوعي صاحي والإدراك صاحي, ومنصة مواجهة وكل المنصات من إذاعة البرنامج العام ليقظة الوعي دايما على أهبة الاستعداد. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. قول للخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش في النور. قول للخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش في النور. مش هتفيدك خدمة سيدك, مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته غش وزور. ما فيناش خاين, ما فيناش خاين ولا مأجور. ما فيناش خاين ولا مأجور. كل الخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش في النور. كل الخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش في النور. مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته مش وزور. ما فيناش خاين, ما فيناش خاين ولا مأجور. اللي يبيع وطنه ينساه, تحرم أرضه عليه وسماه. اللي يبيع وطنه ينساه, تحرم أرضه عليه وسماه. دي الحرية خلود وحياة, دي الحرية خلود وحياة. لو حتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور. لو حتخلي الدم بحور سيب الضلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين, ما فيناش خاين ولا مقهور. ما فيناش خاين ولا مقهور. عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي. عالم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي. فين حتروح من شعب مثالي, فين حتروح من شعب مثالي. مهما تلف ومهما تدور سيب الظلمة وعيش في النور. مهما تلف ومهما تدور سيب الظلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين, ما فيناش خاين ولا مقهور. ما فيناش خاين ولا مقهور. قوميتنا وحريتنا هما شعار جمهوريتنا. قوميتنا وحريتنا هما شعار جمهوريتنا. واللي يمس في يوم وحدتنا, واللي يمس في يوم وحدتنا كل الشعب عليه حيصور. سيب الظلمة وعيش في النور. كل الشعب عليه حيصور سيب الظلمة وعيش في النور. ما فيناش خاين, ما فيناش خاين ولا مقهور. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب, الشائعات, المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة مستمرة معكم في آخر خمس دقايق أستاذ أحمد, دايما مخصصينها للإنجازات اللي على أرض مصر. مخصصينها للإنجازات, بس أنا مش هين على الإشاعة الجديدة الثانية الخاصة بإلغاء مادة الدين. امبارح شفنا اتنين وزراء وزراء محترمين امبارح، وزير التعليم بينفي ووزير الاوقاف بينفي، واحنا نفيناها قبل كده لينا شهر ما اعرفش ايه اللي جددها تاني. وقلنا وقتها انه الماده الدين مش هتلغي، ده هم هيضيفوا ماده الاخلاق والقيم والقيم للجميع، هتبقى يعني مقرره لجميع الطلبه. مش عايز برضو مش عارف اعدي ازمه المعتمرين، لان المطار مطار القاهره ملوش علاقه بالموضوع، هم قصه خاصه بطيران شركه طيران السعودي، وهم حلوا ابتدوا يعني النهارده يعني على بالليل تكون خلصت الازمه ان شاء الله ويكون نقلوا كل الناس. عشان بس ما حدش يعتقد انه ده تقصير من الاجهزه المصريه، لكن ما برضو عايز اقول انجازات، لكن مش هاين عليا شغل الرقابه الاداريه قبل ما ندخل ده اول الانجازات. ضبطوا تاني مسؤول باوقاف في المنيا برشوه 4 مليون جنيه. انا يعني 4000 لا 4 مليون على طول، احنا ما لناش دعوه بالفكه دي. لكن اعتقد انه هيبقى ليه علاقه باراضي الاوقاف او يعني حاجات تخص الاراضي، ما لهاش علاقه بالدين يعني بشكل مباشر. لا يا ارض ال لكن الرقابه الاداريه نقف عند طبعا عامله انجازات كتير وتشكيل عصابي ومش عارف ايه ورشاوه، لكن نقف عند موضوعين اساسيين. انه الرقابه الاداريه بتحبط محاوله متهم في قضية جنائية انه يعمل شهادة من احدى المستشفيات انه كان موجود فيها وقت الحادث. يعني ايه علاقة الرقابة الادارية؟ يعني اي حد ممكن يسأل نفسه ايه علاقة الرقابة الادارية بالموضوع؟ نرجع للي قلناه قبل كده، انه هما دلوقتي الناس حاطين ايديهم في كل ما يخص امن المواطن المصري ومعيشته. يعني ليه بقى؟ لان حتى دي في مستشفى الجمهورية بالاسكندرية، وضبطوا الراجل وضبطوا التشكيل اللي توسط واللي اتدخل واللي حب يجيب الفلوس ويدفعها، ويبدو ان في ناس شريفه بلغت فقبضوا على الجميع. لكن نقف كمان عند دور الرقابه الاداريه في اللي عملوه الاسبوع اللي فات. عملوا حملات مفاجاه على 115 شركه سياحه قبل ما يبدا موسم الحج والعمره. طب انت دي شركات برضو خاصه يعني لا تخضع لنفوذ الرقابه الاداريه، بتعمل ليه حملات؟ برضو نرجع تاني لقصه ان الرقابه الاداريه دلوقتي بتتدخل في كل ما ليه علاقه بمصلحة المصريين الاستقرار العام، وبتعوض يعني غياب أجهزة أخرى. يعني هم راحوا شافوا الإصالات سليمة ولا مش سليمة، شافوا التراخيص سليمة ولا مش سليمة، شافوا اليوفط اللي محطوطة بره عاملة إزاي، شافوا بيحصلوا الأموال بالجنيه المصري زي ما القرار صادر من الحكومة المصرية ولا بياخدوه بالعملات، شافوا قد إيه عملات عندهم عشان يثبتوا الحاجات، شافوا بيستقبلوا المصريين إزاي طوابير محترمة ومعاملة لائقة ولا بيعملوهم معاملة مش محترمة. فاحنا قدام، انا الصراحه انا شخصيا مبهور باداء الرقابه الاداريه، الناس مش سايبين حاجه الا محاطين ايدهم فيها. زي ما قلنا الاسبوع اللي فات، تفتيش حتى على صلاحيه زجاجات الميه المعدنيه. فانت قدام جهاز احنا يعني نفسنا يعني حتى لو قدرنا انه يفتش على الهواء اللي بنشمه ده هنقول لهم اتفضلوا، لان هم مش سايبين. طبعا في انجازات تانية بس ما فيش وقت نقول، لان لازم اقول انه هذا الاسبوع دي اكس الكنديه اكتشفت الحمد لله حقل غاز تاني في كفر الشيخ. لازم نبشر المصريين لانه برضو الخبر ده ما اتخذش في الاعلام بشكل كويس، رغم انه كان المفروض يتعمل بشكل اكبر من كده. هذا الاسبوع ابتدى بقى الخطوات العمليه، لان التامين الصحي يدخل في محافظات القناه ومحافظات سيناء الجنوبيه والشماليه، على اساس انه دي البنيه التحتيه جاهزه في المستشفيات، او انه عدد السكان قليل فيقدروا يجربوا قانون التامين الصحي عليهم قبل ما يتعمم على مستوى الجمهوريه. الاسبوع ده وزاره التموين قررت انها تعمل شنط رمضان بتخفيض 25% عن الاسعار خارج وزاره التموين. في الاسبوع ده قرر وزير الصحه تحويل 48 مستشفى من المستشفيات التكامليه اللي كانت عامله ازمه قبل كده، وقلنا ساعه ما طلعوا اشاعات انه او اشاعات انه هيخصخصوا المستشفيات العامه، وقلنا التكامليه ده نوع مختلف اتعمل ايام وزير الصحه اسماعيل سلام، وتم اهماله بعد كده في وزاره حاتم الجبلي، وبقيت مؤسسات موجوده ما بتشتغلش، ولكن هي ملك للدوله مش هتتباع ولا حاجه، لكن عايزين ننشطها. هو قرر انه 48 مستشفى منهم يروح لمستشفيات خاصه بالنساء والاطفال في اكثر من 12 محافظه بتكلفه 42 مليون دولار، يعني داخلين على نص مليار جنيه مصري ممكن يعملوا عدد كويس من المستشفيات. طبعا زي ما بنقول كل مره لما تنتهي الحلقه واحنا عندنا حاجات ما قلناهاش، افضل ما تنتهي الحلقه واحنا ما عندناش كلام نقوله. دايما في انجازات كتير مش عارفين دايما نخلصها، لان احنا مش عايز اعطل دوائر هذا البرنامج اكتر. هذه الانجازات يا استاذ احمد وإن شاء الله دايما كلنا منظومة أداء بكفاءة واقتدار وجندية لمواجهة أي شائعة وأي تحدي وأي أزمة من الأزمات، لأن مصر يعني أغلى من كل حاجة، وإحنا كلنا من طبعا. أجل هذا الوطن إن شاء الله. تحيا مصر. دايما يا رب مصر أمان. كنا معاكم وبرنامج مواجهة. أستاذ أحمد رفعت بشكرك، الكاتب الصحفي، أماني هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ونحييكم دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان. من هنا ورايا يا مصر يا امل، من هنا ورايا مفيش احسن. من هنا ورايا يا مصر يا امل، من هنا ورايا مفيش احسن. من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا. من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأدب.